السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء. أسأل الله دائما وأبدا أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم العمل بكتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يكلل أعمالنا وأعمالكم بالإخلاص، وأن يتقبل منا ومنكم أعمالنا بقبول حسن، اللهم آمين. هذا وهذا المجلس كما لا يخفى من مجالس أحكام النساء، إلا أنني أعدل في هذا المجلس شيئا ما للدفاع عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد دئب هؤلاء الروافض على النيل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام، فكان حقا علينا واجبا أن نبين شيئا من مناقب هؤلاء الكرام البررة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السابقين الأولين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأقول مستعينا بالله تعالى، سائلا الله القبول والتوفيق لبيان شيء من حق هذا الفاروق المحدث الملهم عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. أقول وبالله تعالى التوفيق، خير قول يقال في عمر هو قول الله وقول رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم ليس عن هوى أبدا، إنما هو يخبر عن ربه تبارك وتعالى. أما في كتاب ربنا فربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكان عمر رضي الله عنه من السابقين الأولين بلا شك، فأخبرنا الله عز وجل برضاه عن السابقين الأولين. وكذلك قال الله في كتابه الكريم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وعمر رضي الله عنه من المبايعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فمتى بلغك أيها الرافضي أن الله سخط على من بايعه تحت الشجرة بعد أن أعلن ربنا عن رضاه عنهم؟ كما قال، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. الآيات. هذا أتحدث عن هذا المحدث الملهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان في الأمم من قبلكم محدثون، يعني ملهمون، فإن يكن من أمتي منهم أحد فإنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب الذي جعل الله الحق على لسانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلب عمر رضي الله تعالى عنهم. كان هذا الصحابي الجليل كما لا يخفى عليكم يتكلم بالكلمة فينزل الوحي مطابقا في كثير من الأحيان لما قاله عمر، فقد وافق ربه تبارك وتعالى في عدة مواطن. قال يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرت نساءك بالحجاب فنزلت آية الحجاب. قال عمر كذلك لحفصة، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، الآية، فنزل القرآن كما قال عمر لحفصة. قال عمر يا رسول الله، أتقبل الفدية من أسارى بدر؟ يا رسول الله، دعنا نقتلهم. فأنزل الله، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. كذلك نهى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، فأنزل الله تعالى ما يوافق ذلك، قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله الآيات. فكان يتكلم بالكلمة فينزل الوحي بموافقة عمر رضي الله تعالى عنه. ذلكم العبقري المحدث الملهم. يقول فيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: والله ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر. وهذا تصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولدعائه قبل أن يسلم عمر: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام، فكان أحبهما إلى الله عز وجل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ذلكم المحدث المبشر بالجنة رضي الله تعالى عنه. قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. وذكر الحديث: عمر رضي الله عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام على جبل أحد، فرجف بهم أحد، فقال النبي: وكان عمر وأبو بكر وعثمان وعلي في بعض الروايات: أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. فكان عمر شهيدا كما هو معلوم. بارك الله فيكم. عمر بن الخطاب بشر بالجنة في جملة من المواطن. قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري: وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم بستانا وجعل أبا موسى على الباب، فإذا بمستأذن يستأذن، فقال أبو موسى: من؟ قال: عمر. فرجع أبو موسى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يستأذن عمر. قال عليه الصلاة والسلام: إذا له وبشره بالجنة، هذا عمر رضي الله تعالى عنه، يشهد له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجد والجود. يقول: ولده عبد الله ما رأيت أحدا أجد ولا أجود بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر بن الخطاب. يسأل عنه علي رضي الله عنه: من أحب الناس إلى رسول الله، أو من أفضل الأمة بعد نبيها؟ فيقول أبو بكر. قيل له: ثم من؟ قال: ثم عمر، ثم إن عليا رضي الله تعالى عنه يزوج ابنته أم كلثوم رضي الله تعالى عنها بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولم يكن علي أبدا بالجبان، بل هو الشجاع المغوار، ومع ذلك زوج ابنته بعمر بن الخطاب حبا منه لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقد أثنى عليه علي رضي الله عنه ثناء حسنا، ففي مرض موته وعلي دخل عليه ويقول: رحمك الله ورضي الله عنك، كثيرا ما كنت أسمع رسول الله يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. لقد أوتي دينا طيبا قيما، فإنه قد قال عليه الصلاة والسلام: رأيت أناسا عليهم قمص، منها قمص إلى الثدي ومنها دون ذلك، ورأيت عمر بن الخطاب وعليه ثوب يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. فكان عمر ذا دين رضي الله تعالى عنه. كذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أنه يشرب لبنا ويعطي فضله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. فكان عمر عالما بسياسة الناس وكيف يقودهم. كان عمر حائلا بين المسلمين وبين الفتن، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما سأل عمر رضي الله عنه أصحاب النبي: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتن؟ قال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. قال: إنك عليها لجريء، هاتي. قال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصدقة والصوم والصلاة والأمر والنهي. قال عمر: ليس عن ذي أسأل، إنما أسأل عن الفتن التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: يفتح الباب أم يكسر؟ قال بل يكسر، قال إذن لا يغلق. قيل لحذيفة كان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم كان يعلم عمر من الباب، لقد حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فكان عمر حائلا بين المسلمين وبين الفتن رضي الله تعالى عنه. أذكر نفسي وإخواني بقصة هذا الكريم المحدث الملهم عند مقتله، لعل متعظا أن يتعظ ولعل معتبرا أن يعتبر. عمر ابتداء كان قد رأى رؤيا قبل أن يبتلى بالذي ابتلي به من القتل. قال عمر رأيت كأن ديكا أحمر نقرني ثلاث نقرات. فسكت عمر وأدمر الرؤيا في نفسه، رأى كأن ديكا أحمر نقره ثلاث نقرات. فمرت الأيام ومضت الشهور، ودخل عمر يصلي صلاة الفجر كما لا يخفى عليكم. دخل يصلي صلاة الفجر وكان خلفه راوي الحديث عمرو بن ميمون، فسوى عمر رضي الله عنه الصفوف، قال لأصحابه استووا، قدم المتأخر وأخر المتقدم حتى حاز بين الصفوف وسواها. ثم دخل في صلاته مكبرا، ثم وبعد أن كبر وقرأ الفاتحة بدأ يقرأ من سورة النحل أو سورة يوسف، فإذا به يقول قتلني الكلب أكلني الكلب، إذا بأبي لؤلؤة المجوسي يطعنه ثلاث طعنات. عمر يقول وقد ذكر الرؤيا التي رآها وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي كان قضاء الله قضاء نافذا لا محيد عنه ولا مفر منه، وكان أمر الله قدرا مقدورا. طعن عمر الثلاث طعنات فتأخر والدم ينزف منه رضي الله عنه وفي المحراب، ولم يتورع الفاجر من قتله وهو يصلي، ولم يكن عمر صنع معه أي شيء يستدعي هذه الإساءة أو يستدعي هذا القتل أبدا، ما صنع عمر إلا كل خير. لقد أوصى به مولاه المغيرة بن شعبة، ولكن عمر طعن هذه الطعنات الثلاث فتأخر والدم ينزف منه نزيفا شديدا، تأخر وقدم عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس إذ كان في الصف الأول، فصلى عبد الرحمن بن عوف بأخف صور وأقصر صور في الكتاب العزيز. ثم انقضت الصلاة فإذا بأقوام من المسلمين يتبعون هذا الجاني المجوسي أبا لؤلؤة المجوسي، فطعن منهم 13 شخصا، قتل منهم 7 أو 6 وجرح 6 الباقين أو 7. ثم لما رأى نفسه أنه مقتول لا محالة طرح على نفسه برنسا ثم قتل نفسه منتحرا إلى غير رحمة الله عز وجل. فقتل أبو لؤلؤة المجوسي نفسه بعد أن قتل طعن أمير المؤمنين هذه الطعنات. فبدأ الناس يدخلون على عمر رضي الله عنه أرسالا أفواجا، فمنهم من يقول إن أمير المؤمنين ميت، ومنهم من يقول أظنه يعافى إن شاء الله. فدخل الطبيب فسقاه نبيذا فخرج من جوفه، سقاه ماء فخرج من جوفه، سقاه نبيذا فخرج من جرحه أو لبنا فخرج من جرحه. فقال له هذا الطبيب أوصي يا أمير المؤمنين فإنك ميت، أوصي يا أمير المؤمنين فإنك ميت. قال عمر رضي الله عنه صدقت ولو قلت غير ذلك لكذبتك، صدقت ولو قلت غير ذلك لكذبتك. فبدأ الناس يدخلون أرسالا على عمر، فدخل ابن عباس فقال يا أمير المؤمنين أبشر يا أمير المؤمنين، فوالله لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته فمات وهو عنك راضي، ولقد صحبتنا فأحسنت صحبتنا فمت ونحن عنك راضون، ثم هيا يا أمير المؤمنين شهادة في سبيل الله. قال دعنا عنك يا ابن عباس، والله لقال وددت أني خرجت منها، أي من هذه الدنيا، لا لي ولا علي، والله يا ابن عباس لوددت أني خرجت من هذه الدنيا لا لي ولا علي. أما ما ذكرت يا ابن عباس من كوني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات وهو عني راضي، فهذا فضل من الله ومن به علي. وأما ما ذكرت من صحبتي لأبي بكر وموت أبي بكر وهو عني راضي، فهذا من وفضل من الله به علي. لكن الذي أخشاه يا ابن عباس هذه الأيام التي وليت فيها الخلافة، أخشى هذه الأيام التي وليت فيها عليك وعلى من معك يا ابن عباس، والله لوددت أني خرجت من هذه الدنيا كفافة لا لي ولا علي. هكذا يقول هذا العبقري المحدث الملهم المبشر بالجنة رضي الله تعالى عنه. دخل الناس أرسالا على عمر فلا يمنعه ما هو فيه من أن يرى رجلا يجر ثوبه فيقول يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. يدخل الناس عليه أرسالا، منهم الذي يعزي ومنهم الذي يؤمل ويبشر، فقال عمر لابنه عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عمر وقد آل بي الأمر إلى الموت إلى ما ترى، انظر يا ابن عمر في ديوني يا عبد الله بن عمر، وانظر في أموالي، فإن كانت أموالي تكفي لسداد ديوني فسد عني يا ابن عمر، إن لم تكن أموالي ولا أموال بني تكفي لسداد ديوني فسل في بني عدي قبيلتي، إن لم تكن أموال بني عدي تكفي لسداد ديوني فسل قريشا ولا تعدهم إلى غيرهم، خذ منهم أموالا سدد بها عني ديوني يا ابن عمر. فالدين يا عباد الله هم كان يخشاه عمر، لم يكن يخشى، لم يكن استدان لشهواته ولا لملذاته رضي الله تعالى عنه، بل كان قائما بالحق قوالا بالقسط مقيما للعدل، فلم تكن أمواله تكاد تكفي لأضيافه فمات وهو مدين. قال يا ابن عمر سل قريشا ولا تعدهم إلى غيرهم. ثم قال يا عبد الله ابن عمر يا عبد الله ابن عمر اذهب يا ابن عمر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقل لها يستأذن عليك عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، يستأذن عليك عمر بن الخطاب، ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. استأذن على أم المؤمنين عائشة كي أدفن بجوار صاحبي، فإن أذنت فادفنوني بجوار صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وإن رفضت فردوني إلى مقابر المسلمين، ادفنوني مع سائر المسلمين إن هي رفضت. فذهب ابن عمر رضي الله عنه إلى أم المؤمنين عائشة يقول لها يستأذنك أمير المؤمنين عمر أن يدفن بجوار صاحبيه، فوجد عائشة قاعدة تبكي تقول والله كنت أعد هذا المكان لنفسي ولأؤثرنه اليوم على نفسي. فرجع ابن عمر إلى أبيه، فلما رآه عمر قال أقيموني، فأقاموه. قال ماذا عندك يا عبد الله بن عمر؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين، قد أذنت يا أمير المؤمنين أن تدفن بجوار صاحبيك. قال الحمد لله الحمد لله، هذا ما كنت أرجو، هذا الذي كنت أرجو، هذا أمر كان يهمني، يهمه أن يدفن بجوار صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر رضي الله تعالى عنه. فلما دخل الناس أرسالا على عمر يعزونه ويسلونه، ودخلت حفصة تبكي ترى أباها وهو في فراش الموت، ثم أخرجت حفصة ودخل الناس أرسالا، فمنهم من يقول أوصي يا أمير المؤمنين، أوصي يا أمير المؤمنين. يقول عمر وقد قيل له استخلف يا أمير المؤمنين أيجعل لك خليفة من بعدك، قال إن أترك، أي أترك الاستخلاف، فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر رضي الله عنه، ولكني أترك الأمر شورى في هؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، أترك الأمر في علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، هؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. ثم قال ويشهدكم، أي يشهد مجلس الاستخلاف عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، هكذا يقول عمر، يشهدكم عبد الله بن عمر فقط، يشهد مجلس اختيار الخليفة، ليس له أن يكون خليفة، فهؤلاء المذكورون أفضل من ابن عمر بلا شك. فلم يعدل عمر هؤلاء الستة الذين مات رسول الله وهو عنهم راضي إلى غيرهم، قال ويشهدكم ابن عمر كالمعزي لولده عبد الله بن عمر، كالمعزي له في وفاة أبيه فقط يشهد مجلس اختيار الخليفة. يقول عمر وليس له من الأمر شيء، ثم يوصي عمر فيقول وأوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين الذين تركوا ديارهم وأموالهم ابتغاء فضل من الله ورضوان، وأوصي الخليفة من بعدي بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وأحبوا من هاجر إليهم، أوصي الخليفة من بعدي بسعد بن أبي وقاص إن أصابت الإمرة سعدا فإنه حري بها، إن لم تصب الإمرة سعدا فإني أوصي الخليفة من بعدي بسعد بن أبي وقاص فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، ذلك لأن عمر كان قد ولى سعدا إمرة الكوفة بالعراق، فشكى أهل الكوفة الظلم آنذاك سعد بن أبي وقاص حتى طعنوا فيه وقالوا لا يحسن أن يصلي، فأرسل إلى مسجد كبير من مساجد الكوفة، قال أناشدكم الله أن تقولوا الحق الذي علمتموه في سعد، فقام رجل أعمى الله بصيرته قام يقول أما وقد ناشدتنا الحق، فإن سعدا لا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية، فبهت سعد من هذا الاتهام، كيف يوصف بأنه جبان ولا يخرج في السرايا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، كيف لا يقسم بالسوية وهو الذي أكل ورق الشجر مع رسول الله في شعب أبي طالب حتى كان أحدهم يخرج روسا كالبعير، كيف يتهم بهذا؟ فقال سعد اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن فتقدمت بالرجل السنون حتى انحنى ظهره وشاب رأسه وسقط حاجبه على عينه وسال منه اللعاب. ومع ذلك كان يمشي في الطريق يغمز الفتيات، فإذا عوتب قال أصابتني دعوة المبارك سعد. الحاصل أن الشكاوى آلت إلى أن عزل سعد إلى أن عزل عمر سعدا، ولكنه قال أوصي الخليفة من بعدي بسعد فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، وأوصي الخليفة من بعدي بذمة الله وذمة رسوله، أي بأهل الذمة اليهود والنصارى ما داموا يؤدون الجزية التي افترضت عليهم. وأوصي الخليفة من بعدي، أوصي الخليفة بالأعراب من بعدي فإنهم رتء للإسلام. وجلس يوصي وصاياه حتى قبضه الله عز وجل، حتى قبضه الله عز وجل، وكان من آخر حياته أن طعن وهو يصلي. فملئت حياته عدلا، ملئت حياته أمنا، ملئت حياته فتوحات. أدخل الله بهذا الخليفة الراشد الأمير العادل أمما لا يحصيهم إلا الله في الإسلام. إن عمر كان قوالا بالحق كما لا يخفى، فإنه بلغه أن ولدا له شرب الخمر بمصر، ثم إن الولد ذهب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه كي يقيم عليه عمرو الحد، وكان عمرو يقيم الحدود على الملأ، وكان عمرو يحلق شعر من شرب الخمر، لكنه أقام الحد على ابن عمر داخل البيت ولم يحلق شعره، فاستدعاه عمر، استدعى عمرا واستدعى الولد، قال يا عمرو لماذا عدلت في ابني؟ لماذا تركت ابني؟ لماذا عدلت عن الشيء؟ أي لماذا تركت الشيء؟ لماذا لم تقم الحد على ابني أمام الناس كما تقيم على سائر الناس؟ لماذا لم تحلق رأس ولدي كما تحلق رؤوس شربة الخمر؟ ثم أقيم عليه الحد كما يقام على سائر الناس. فرضي الله تعالى عن هذا الخليفة البار الراشد الغيور العدل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في الجنة قصرا، ورأى بفناء القصر جارية تتوضأ، قال لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من العرب. قال أنا عربي، فلمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش. قال أنا قرشي، فلمن هذا القصر؟ قالوا هذا القصر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت غيرتك يا عمر، فذكرت غيرتك يا عمر، فوليت مدبرا أي منصرفا. قال أعليك أغار يا رسول الله؟ كان عمر غيورا على عرضه، غيورا على محارمه، لم يكن أبدا مقصرا في أهل بيته ولا تاركا لهم يتصرفون كيف يشاءون، بل يأخذ على أيديهم ويتفقد أحوالهم. وسيره في تفقد أحوال الرعية ليلا ونهارا ملئت بها الكتب وسطرت بها الصحف. هذا عمر الذي يفر منه الشيطان، قد قال عليه الصلاة والسلام ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك يا ابن الخطاب. هذا عمر أمير المؤمنين البار الراشد الذي مات الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عن هذا الأمير راض عليه رضوان الله تعالى. هذا عمر بن الخطاب هل يستحق بعد هذا أن ينال منه كما يفعل الروافض؟ لا بورك في مساعيهم، لا شكر الله صنيعهم، بل عليهم من الله ما يستحقون. هل هذا الخليفة الراشد هل يوسم كما يسمه الروافض أهل الخبث والضلال والرفض والإجرام، يسمونه بأنه الطاغوت؟ هل هذا الذي يستحقه؟ هل هذا جزاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين نافحوا عن هذا الدين وتصدقوا بأموالهم وجاهدوا بأنفسهم كي يصل هذا الدين القيم إلينا، هل يستحقون هذا الجزاء من روافد أرجاس أنجاس ينالون من أعراض أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن أهل الملل وأهل النحل يوقرون علماءهم ويوقرون أنبياءهم وأصحاب أنبيائهم، فما بالكم يا أهل الرفض يا أهل التشيع البغيض تنالون من عرض أصحاب النبي محمد بل من عرض أفضل الأصحاب؟ إن صنيعهم لا يجتزئ على النيل من عمر بل يسقطون كل ما رواه عمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن عمر قدوة يقتدى به رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأسكنه فسيح الجنان. إن كنتم تدعون معشر الروافض لا عليكم بركة لا بورك فيكم ولا في مساعيكم، إن كنتم تدعون أنكم تحبون عليا فهو علي رضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح الجنان يزوج عمر بابنته أم كلثوم رضي الله تعالى عنها، هو علي يثني على أمير المؤمنين عمر غاية الثناء وأجمل الثناء وأتم الثناء رضي الله عنهم وأرضاهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا أهل الإسلام انتبهوا إلى ما يكاد لكم به، فقوم يطعنون في الصحب الكرام فما تنتظرون منهم؟ برئت إلى الله من كل رافضي بصير بأمر الكفر بالدين أعورا، برئت إلى الله من جلد جفرهم، برئت إلى الله ممن تجفر. أصحاب نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم جديرون وحقيقون بكل توقير وكل إجلال رضي الله عنهم وأرضاهم وأسكنهم فسيح الجنان، اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، ازيك يا شيخ مصطفى؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وإياكم. وبارك الله فيكم. فيكم. كنت عايزة أول حاجة دعاء لأبي بالرحمة والفردوس الأعلى إن شاء الله. وثاني حاجة موضوع قصر الصلاة يا شيخنا. يعني أنا مش من القاهرة وجاي عند جدتي وقاعدة بقالنا 3 أسابيع كده. أقصر الصلاة يعني مدة معينة ولا كم المدة اللي أنا أقصر فيها الصلاة؟ وسؤال تاني بعد إذن حضرتك، موضوع اللي هو العنكبوت والحمامة على باب غار حراء في أثناء الهجرة، ده صحيح ولا ضعيف ولا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن حديث العنكبوت والحمامة، الحمامة التي باضت على باب الغار والعنكبوت الذي نسج فالسند به ضعيف. أما القصر فللعلماء قولان، الجمهور يقولون إن زدت عن 3 أيام وبعضهم يقول 4 أيام أتممت الصلاة ما دمت نويت زمنا فوق 3 أو فوق 4. أما إذا كنت مترددة فتقصري دوما، هذا رأي الجمهور. ولكن كأن الدليل يشهد لما ذهب إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وتبعه ابن حزم وتبعهما شيخ الإسلام تيمية، أنك ما دمت مسافرة ولم تتخذ دارا للإقامة فتقصري الصلاة والله أعلم، أي عليك أن تقصري أو لك أن تقصري الصلاة وما دمت لم تتخذ دارا للإقامة تسكنيها والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. معك عبد الرحيم من الجزائر. يا مرحبا يا عبد الرحيم وأهلا. سألني ممكن يا شيخ أنك تحدثنا اليوم على مناقب عثمان عليه السلام، عثمان رضي الله عنه، لعلها تأتي إن شاء الله. أكرم بذي النورين وأنعم، بارك الله فيك، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ. نعم. لو سمحت أسألك سؤالين يا شيخ. هاتي. زوجي كنت بتكلم معاه عن واحدة قريبتنا هي يعني تعب جوزها شوية، فبيقول لي ما يطلقها. فأنا قلت، فراح بعد كده بيقول لي أنا لو كنت مكانه كنت طلقتها. ألو، هو السؤال ما السؤال؟ السؤال دي تحت الطلقة ولا لا يعني؟ يا أختي بلاش وسوسة، دعي الوسوسة غفر الله لك، ليست بمحسوبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، أريد أن أتحدث في كلاب جهنم الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الروافض الذي قال فيهم الإمام مالك إنهم أرادوا أن يسبوا رسول الله فلم يستطيعوا فسبوا أصحابه رضي الله عن أصحاب رسول الله. فسبوا أصحاب رسول الله سبوا رسول الله، ونحن لا ننعلهم كما ينعلوننا، لأننا إذا لعناهم سوف نخرجهم من رحمة الله. وهذا عفى الله عنك. استمع، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هنالك فارق بين لعن المعين باسمه ولعن العموم، فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة، لعن النامصة والمتنمصة، ولعن الواصلة والمستوصلة، ولعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فهنالك أقوام لعنوا جملة، لكن الخلاف في تسمية الشخص. تقول مثلا لعن الله فلانا باسمه، فالنزاع في هذه المسألة قائم، النزاع فيها قائم. فمن العلماء من يمنع لعن المعين باسمه، لأن النبي لما قال اللهم لعن فلانا وفلانا نزلت ليس لك من الأمر شيء، فهذا دليل المانعين. أما المجوزون فيستدلون بأدلة منها أن النبي عليه الصلاة والسلام حسن عنه الحديث أنه لعن الحكم وما ولد، فهنالك بعض الروايات ثبت فيها لعن المعين. والأولى اتقاء لعن المعين، الأولى اتقاء لعن المعين، لكن اللعن في الجملة، لعن الله قوما يسبون أصحاب النبي، لعن الله النامصة، هذا سائغ بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك وزادك علما وتواضعا وإخلاصا، والله ما اتصلت إلا لأشد على يديكم وأشكركم على هذا الجهد العظيم الذي تبذلونه من أجل إحياء الدين وعودتني لحياتنا في كل بقاع الأرض إن شاء الله. وبارك الله فيكم على الاعتناء بالمرأة لأنها هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع الصالح إن شاء الله الذي سينطر هذا الدين، وسنرى بإذن الله قريبا جدا على أيديكم جيلا يحاكي جيل الصحابة. فبارك الله فيكم وزادكم علما وإخلاصا وتواضعا. وأسأل كل أخي أختي المستمعة لهذه القناة ومتابعة لهذه القناة أن ندعو لكم بظهر الغيب أنكم حصون هذه الأمة والشموس التي أنارت حياتنا. فبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله كل خير وأثابك بما قلت وأحسن مما قلت. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب عندي سؤالين. سل الأول، يعني أنا حلفت مثلا أن لا أفعل يعني شيئا ما، فعدت إليه، ثم حلفت مرات أخرى فعدت إليه. نعم. والثاني، هل حلق اللحية بدعة أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إذا حلفت ألا تفعل شيئا ففعلته عليك كفارة، ثم حلفت ألا تفعل ففعلت عليك كفارة أخرى، وهكذا. لكن إذا أقسمت عدة أيمان على شيء واحد وفعلته مرة واحدة فلا شيء عليك، فعليك كفارة واحدة. لكن إذا قلت والله لن أفعل وفعلت عليك كفارة، ثم إذا قلت والله لن أفعل وفعلت عليك كفارة، هكذا. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم يا شيخني، أحبك بالله. أحبك الله الذي أحبتنا فيه، تفضل. أردت أن أسألك بعض الأسئلة، ممكن؟ ممكن، وأوجز وأسرع. بارك الله فيك. السؤال الأول، هل هناك مسائل يا شيخ يعذر فيها الجاهل بجهله، ومسائل أخرى لا يعذر فيها، أم دائما يعذر الجاهل بجهله؟ مسألة الشرك مثلا، هل يعذر فيها المشرك الجاهل أم لا؟ أرجو أن تبين هذه المسألة. السؤال الثاني، ما حكم التبليغ وراء الإمام لغير حاجة؟ وهل تنعقد صلاة المبلغ إذا كان ينوي بتثبيت الإحرام تسميع المصلين ولم ينوي بها الدخول في الصلاة. السؤال الثالث، نسمع كثيرا من الإخوة حين يتصلون بكم يطلبون منكم الدعاء، فهل هذا من السنة؟ يعني طلب الدعاء من العالم أو من العبد الصالح، هل هذا من السنة أو لا؟ السؤال الأخير، هل يشرع رفع الأيدي في الصلاة في غير المواضع الأربعة المعروفة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما العذر بالجهل فعليه أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكذلك قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. الآيات. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا فعل الشخص فعلة فيها كفر أو شرك وهو جاهل ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويفعل أفعال الإسلام لكنه جاهل وارتكب شركا بجهل، فإنه مغفور له. قال الصحابة لرسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. لما مر الصحابة بشجرة يعلق عليها المشركون أسلحتهم وينطون بها أمتعتهم ويجلسون عندها ويتبركون بها، قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يا رسول الله. قال: الله أكبر، إنها سنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وفي الحديث: ما أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. وفي الحديث كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر على إثر سماء بالحديبية، أي بعد سقوط مطر في الحديبية، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذه بعض الأدلة على أن الشخص إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعمل أعمال الإسلام وارتكب شركا بجهل فإنه لا يخرج بذلك من دائرة الإسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما التبليغ وراء الإمام، فالتبليغ وراء الإمام إذا دعت إليه الحاجة فعل، لأن النبي صلى خلف أبي بكر ثم بعد تقدم النبي وتأخر أبو بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي والمسلمون يصلون بصلاة أبي بكر. أما التكبير لغير حاجة فالأولى تركه، ولكن لا تبطل الصلاة به، أعني إذا بلغ المؤذن حيث لا حاجة إلى التبليغ، أعني إذا قال الإمام الله أكبر فقال المؤذن الله أكبر والناس يستمعون الإمام فالصلاة صحيحة، ولكن خلاف الأولى فعل، والله أعلم. أما الأخ الذي يقول إن المؤذن كبر خلف الإمام لما قال الإمام الله أكبر والمؤذن كبر الله أكبر بقصد إسماع الناس لم يقصد دخول في الصلاة، فظني أن الأخ فرق بين متلازمات، فلا داعي لمثل هذه الوساوس التي قد تعتري، فإن الشخص بتقدمه للصلاة يعد ناويا لها، وهو ظني أن هذا السؤال فيه تكلف بعض الشيء، والله أعلم. أما طلب الدعاء من الآخرين إذا توسم الشخص فيهم الصلاح فجائز. قال عمر لأويس القرني: استغفر لي يا أويس، استغفر لي يا أويس. وكذلك روي بسند ضعيف أن النبي قال لعمر: استغفر لي يا أخي، لكن استغفر لي يا أويس لما قاله عمر لأويس القرني ثابت صحيح. كذلك قالت أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان وكان مسافرا: ادعو الله لي، فإني سمعت خليلي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. وطلب عمر من العباس أن يستسقي لهم، فذي أدلة على جواز طلب الدعاء ممن يتوسم فيهم الفضل والصلاح، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، ولا أعلم لمن منعها دليلا من الكتاب ومن السنة، والله أعلم. أما رفع الأيدي مع كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة فالرواية بذلك شاذة، إنما الأيدي ترفع في أربعة مواطن: ألا وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الهوي للركوع وتكبيرة القيام من الركوع وتكبيرة القيام من التشهد الأوسط، تفعل أحيانا وتترك أحيانا، لأن بعض الصحابة رووا أن النبي كان يكبر ثلاثة يرفع يديه مع ثلاث تكبيرات فقط، الإحرام والهوي للركوع والقيام منه. وبعض الصحابة رووا أيضا القيام عند القيام من التشهد الأوسط، فدل ذلك على أن رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط ليست في كل الأحوال، إن فعلت أحيانا تترك أحيانا. أما رفع اليدين مع كل تكبيرة فالرواية به شذة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بارك الله فيك. الله كل خير. وإياكم. أطرح حضرتك سؤال، أنا ساكن بالإيجار ومقدم على شقة من شقق إسكان الشباب اللي هي تبع الدولة. فطبعا الشقة دي أنا راجل موظف فلازم بتحول مرتبي للبنك. واللي انا عرفته ان احنا لما بنيجي بنتعاقد مع البنك، ولكن كان تم الحجز عن طريق المحافظه اللي انا ساكن فيها. لابد من النظر الى صوره العقد حتى ما انا اقول لحضرتك على حاجه في العقد. احنا بنمضي على قرض قيمته 20,000 جنيه من ضمن الاجراءات اللي بتتم مع البنك، ان احنا بنمضي على قرض قيمته 20,000 جنيه، وبعد كده بيتحول مرتبنا على البنك. لما بنيجي بنستلم هذه الشقق بيتم سداد القسط الشهري ليها من مرتبنا، ولكن هذا القرض اكيد قيمته بتزيد. هذا حرام ولا يجوز. جزاكم الله خيرا. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. انا والدي راجل كبير. وبعد والدي راجل كبير ويعني توفاه الله، يعني مات بقاله مات ايه فين الباب يا حبيبه؟ بقول لحضرتك معلش، والدي راجل كبير ومات في شهر بعد شهر رمضان بخمس شهور كده. فدلوقتي ما كانش صام شهر رمضان وهو ما طلعش الكفاره ومات وهو على مرضه، يعني ما كانش خف وكده. فدلوقتي ليه كفارة؟ والكفارة مثلا لو في كفارة نأديها ازاي مثلا نخرجها في الحمد يوم لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فمن كان مريضا في رمضان وتواصل به مرضه ولم يبرأ زمنا يكفي لإعادة الصيام فلا شيء عليه. هذا رأي الأكثرين. وإن أطعمتم ما كان كل يوم مسكينا احتياطا ليس أمرا فهذا حسن، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ عندي سؤال يعني. تفضل. هل الرجل إذا قال لزوجته ذهبي إلى أهلك في حالة غضب وهو يقصد الطلاق ولكن لا يستطيع أن يصرح به لعدم وجود المال أو ضياع الأطفال؟ ليس بمحسوب. إذا قال ذهبي إلى بيت أبيك ولم يطلق ليس بمحسوبة تطليقا. وأنت ذكرت علة أنه يخشى أن يتلفظ به خشية التبعات، فهذا يضم إلى ما نعم ذكرت أولا، فليست بمحسوبة تطليقة بهذه الحيثيات. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال فضيلتك شيخ مصطفى؟ الحمد لله بارك الله فيك. فتح الله عليك وبارك الله فيك. وعليك ولك بما اللي أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. من فضلك لو سمحت، رجل بعد تقريبا 40 سنة بيطالب في ميراث الجدة. ولما منع الميراث؟ يعني كان يستحي من خاله يعني. هكذا كما كان. عفوا. هو كان له ميراث أو بالوصية الواجبة؟ بالوصية الواجبة. ليس له شيء، هو محجوب بأخواله. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ ممكن إن شاء الله. كنت عايز أسأل حضرتك إيه حكم الاستمناء بالنسبة للمرأة أو للرجل يعني؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هل هو حرام ولا حلال؟ وهل له كفارة؟ اصبري يا أخت، اسمع الجواب. لا تسترسلي في مثل هذا السؤال. الله يقول في كتابه الكريم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك أي بعد الزوجة وملك اليمين فأولئك هم العادون. استدل بها الإمام الشافعي على تحريم هذا الاستمناء القبيح الذي يفعله شرار الشباب والشريرات من الفتيات، فعلى فاعله أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إلى الله وأن يوقن أن الله يراقبه وأن يوقن أن الملائكة الكرام يراقبونه، وعليه أن يستعف وعليه أن يتسلح بالصوم، فإن النبي قال: فعليه بالصوم فإنه له وجاء والمحفوظ من حفظه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أسألك الدعاء يا شيخ لي ولأخي ولي. بارك الله فيك، تفضلي وفقنا الله وإياكم لكل خير. اللهم آمين. لي سؤالين يا شيخ. سليم. تعمل أخت في الأشعة المقطعية، وقبل عمل الأشعة للمريض يعطى المريض حقنة تسمى الصبغة، وهذه الحقنة ليس لها اختبار قبل إعطائها للمريض في هذه المستشفى، وأحيانا يكون المريض عنده حساسية عالية من الصبغة وتفدي بحياته، هل هذا يعتبر من الموت الخطأ ويترتب عليه الدية؟ مع العلم أن الأطباء أفادوا بأن لابد من إعطاء هذه الحقنة لتشخيص الحالة. السؤال الثاني، يوجد أخ غير ملتزم أريد أن أزوجه بأخت ملتزمة، مع العلم أني أخبرتها بعدم التزامه، هل في هذا اسم علي وليتك تدعو له بالهداية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نسأل الله أن يهدينا وإياكم وزرياتنا وزرياتكم والسامعين والسامعات، اللهم أمين. فسؤال الأخت الأول عن طبيب أو طبيبة تعطي حقنة قبيل الأشعة، حقنة الأشعة بالصبغات، حقنة يفترض أنها تجرى لها بعض الاختبارات قبل أن تعطى هذه الحقنة، ففي المستشفيات فوضى وعدم إجراء تحاليل لتحمل المريض هذه الحقنة، فأحيانا يتسرع الطبيب ويعطي هذه الحقنة فيفضي بالمريض إلى الوفاة. إذا فعل ذلك الطبيب فهو ملزم بالدية، دية قتل الخطأ. أعود فأقول: هنالك حقن تعطى للمرضى يفترض أنه تجرى قبلها بعض التحاليل اللازمة، فالطبيب يتغاضى عن هذا ولا يقوم بهذه الإجراءات فيعطي المريض الحقنة فتفضي بحياته. أقول: إذا صنع ذلك وتبين تكاسله وإهماله فإنه يلزم بالدية، والأمر يحال إلى أهل الطب والتخصص لتبين ما إذا كان أعطاها، لتبين الجوانب، هل إذا كان الطبيب مقصرا في إجراء التحاليل أم لا، لكن إذا ثبت تقصيره فإنه ملزم بالدية، والله تعالى أعلى وأعلم. أما حس الأخت لشخص غير مستقيم، أعود فأقول: لفظة الملتزم هذه يكثر منها الإخوة والأخوات، وليتها تتقى، فلم يقل أبو بكر رجل ملتزم ولا عمر رجل ملتزم، اصطلاح ما له كبير ورود، وإن كانت العمومات قد تقتضي تصحيحه كإطلاق، لكن الآثار لا تقتضي الإكثار من استعماله. فالحاصل أن الصحابة كانوا يستعملون كلمة الصلاح بدلا من الالتزام، أو الاستقامة بدلا من الالتزام. الرسول يقول: إن عبد الله رجل صالح، لم يقل رجل ملتزم. فهذا الاصطلاح ينبغي أن يتقى ويستبدل بكلمة الصلاح أو الاستقامة، والله أعلم. لكن أعود فأقول: امرأة صالحة تقدم إليها شخص غير صالح والأخت تنصحها بذلك، تبين لها ذلك، فأقول: لا تساعدي في هذا، بل عليك أن تحبي لأختك ما تحبيه لنفسك، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسألكم يا مولانا، فأنا كنت أمسح على الجورب، ولكني كنت اكتشفت أني كنت مخلطا بأحد الشروط، ألا وهو أن ألبس الجورب على طهارة كاملة. فإني كنت نظرا للبرد الشديد وخوفا من المرض كنت السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا شيخ، وبارك في عمرك وفي علمك. ان شاء الله اخر الشهر مسافرة عمرة، فقيل لي ان لي دعوة مقبولة عند رؤية الكعبة، فهل هناك دليل على ذلك؟ ليس هناك دليل على هذا، لكنها مواطن طيبة واماكن طيبة، مظنة الخير واجابة الدعاء. لكن هل هناك دعوة مستجابة للشخص عند رؤيته الكعبة؟ فليست هناك نصوص فيما علمت تشهد بذلك ولا تدل عليه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا كنت عايز أسأل حضرتك ثلاث أسئلة. نعم. ثلاث أسئلة. هات. أنا لي أخ كان خطب واحدة وبعدين سابوا بعض، هل إن الشبكة تبقى من حقها ولا من حقه؟ السؤال الثاني، قراءة النساء في برنامج التجويد مع الشيوخ، هل يجوز ولا ما يجوز فيه؟ السؤال الثالث، في عندي بنت أختي بيجي لها فطور بعد أيام معينة من الشهر، عايز أعرف إيه سببه؟ شكرا. عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالخاطب الذي ترك مخطوبته بعد أن قدم لها شبكة، الشبكة في أعراف بلادنا تعد من الصداق، لأنهم يتفقون على مقدارها، وليست هدية محضة، إنما هي جزء من الصداق. فعلى ذلك إذا ترك الخاطب المخطوبة قبل العقد فالشبكة يفترض أنها من حقه، ولكن إذا كانت الزوجة المخطوبة أو أهلها غرموا غرامات وليس هناك سبب منهم، إنما السبب كله سبب الفراق وسبب الترك من الخاطب، يخصم من الشبكة قدر الغرامات التي غرمتها المخطوبة أو أهلها، والله أعلم. أما قراءة القرآن مع الشيوخ، شيوخ التجويد على الفضائيات، فأنا لا أحبه لأهل بيتي ولا لأخواتي الفضليات، وهنالك طرائق أخرى كي تتعلم فيها النساء القراءات. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت اتصلت منذ قليل بخصوص العمرة، هل يجوز عمل أكثر من عمرة في رحلة واحدة؟ لم يفعلها النبي ولا أصحاب النبي فيما علم. جزاك الله خيرا. وياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الله الشيخ. نعم. بقول لحضرتك، أنا كنت من فترة، من 5 سنين، شغال مع واحد في القاهرة وكده، فاداني كاسيت اصلحه ليه، بس انا ما كنتش اعرف مكانه بالظبط، الشخص ده فين او كده. فدلوقتي يعتبر كاسيت عندي امانه ومش قادر اوصل للشخص ده. له مدته كم؟ بقاله كتير، بقاله فتره كبيره. كم 5 سنين تقريبا. 5 سنين. انتفع به. ايه؟ انتفع به ولا اسم عليك؟ ما فيش. ايه اسم حضرتك؟ لانه ياخذ حكم اللقطه. واللقطه تتعرف لمده سنه، إن جاء صاحبها وديت إليه، وإلا استمتع بها واجدها. طيب، في سؤال تاني حضرتك. نعم. دلوقتي حضرتك، في واحد صاحبي يعني بيقول لي إن هو الديون بتكتر عليه ومش عارف يعني إيه السبب. يعني كان فتح مشروع وكده وخسر فيه وباع عليه ديون ومش قادر يسدها، يعني مش قادر يسدها، وبيشتغل بحاول يشتغل إن هو يسدها وكده. فالشخص اللي هو المديون ليه بيطلبه على طول وكده، وهو مش عارف يعني يحل الموضوع ازاي، او السؤال حاسس ان في ذنب عليه مثلا، او يستغفر الله كثيرا. يستغفر الله كثيرا ويدعو الله كثيرا، فان الاستغفار من اعظم اسباب سعة الارزاق. استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فالاستغفار مع الإكثار من الدعاء، مع وصل الأرحام، مع أعمال البر عموما، من أعظم أسباب سعة الأرزاق. وليكثر من الدعاء في الثلث الأخير من الليل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ من فضلك عايزة أنا أعلم أولادي حفظ القرآن بس وأشيلهم من التعليم الأكاديمي. طب ما السؤال؟ يعني أنا عايزة أعلم أولادي في المعاهد الدينية. هو لا مانع أنك تعلميهم أمر دينهم وأمر دنياهم. علميهم أمر دينهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وما ينتفعون به في دنياهم ما لم تكن هناك محاذير شرعية، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير، بارك الله فيكم يا شيخ. وياك. لكن سؤالي الأصل سؤال بالسلام. لا سؤالي بفضلك. سؤالي لك بفضلك. أسألك أولا. أنا أسألك سؤالا أولا، الوارد عن الرسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أيهما ورد؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني كلمة تعالى في هذا الموطن لم ترد عن النبي وإن كانت جائزة. بارك الله وفيك، جزاك الله كل خير. وياك تفضلي يا شيخ. من فضلك هلا قدمت لي الفكرة كيفية كيف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في العمرة. هذه تحتاج إلى محاضرة. لا يستطاع، بقي الوقت 5 دقائق، لكن لعلي إن شاء الله مع إخواني في القناة أذكرهم بإعادة مناسك العمرة في هذه الأيام، لعل منتفعا أن ينتفع، لعلهم يفعلون إن شاء الله. هنا استدراك يا إخوة بارك الله فيكم على بعض الجزئيات التي يزيدها البعض على الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمثلا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة: يا فاطمة، ما يمنعك إذا أصبحت وإذا أمسيت أن تقولي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. يقولون البعض ويزيدون: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا ولا أقل من ذلك. ليس لها معنى أن نستدرك على الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن كان جائزا، لكن أكمل هدي وأتم هدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حضرتك، كان زوجتي منتقبة وفي معايا طفل عنده 10 سنين وليه زمايل في المدرسة أزهري وبيجيله سنهم برضك 10 سنين، هل يجوز اللي هي تشوفهم من غير نقاب والأولاد الصغيرة دي اللي هي زمايل ابني دول؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إذا كان الولد الذي بلغ 10 سنوات مميزا فهما لبقا يعرف عورات النساء فتمتنع منه، أما إذا كان الولد أشبه بالهطلان الذين قلت مداركهم فمثل هذا لا بأس، لكن ليست هناك سن محددة، إنما قال تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أريد أن أسألك: هل إزالة القرن ما بين الحاجبين؟ لا تفعلي، فإنه من النمص عند الجمهور. حتى ولو كانت ملفتة للنظر؟ أقول لا تفعلي، فإنه من النمص عند الجمهور. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ أنا عايز أسأل سؤال بس. هات. حضرتك، يعني أنا الساعات الرجالي اللي أنا بشتريها فيها ساعات بتبقى فيها ذهب فيها، هل مستحرم إن أنا أو حرام إن أنا أشتريها؟ فريت تقولنا الله يكرمك في الحلقة، الله يديك الصحة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إن كانت ساعات جلها ذهب فهي حرام على الرجل، أما إن كان العقرب مثلا ذهب أو الحافة مطلية بذهب فلا يطلق عليها ذهب فتجوز مع الكراهة. أعود فأقول: إذا كانت الساعة كلها ذهبا فلا تجوز، أو كانت أغلبها ذهبا لا تجوز، أما إذا كانت العقارب أو الزر ذهبا فهذا شيء خفيف، فالفرض التابع جائز، لأن العلماء يقولون في الفرض التابع كالزر ونحوه من الذهب لا بأس به ولا يسمى لبسا، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه المسور بن مخرمة مع أبيه فأخرج النبي عليه الصلاة والسلام ثوبا مزررا بالذهب لمخرمة والد المسور، قال هذا قبأته لك. فالعلماء يجيبون على هذا الزر الذي هو بالذهب إن الفرض التابع كالزر ونحوه لا بأس به. فإذا كانت غالب الساعة، إذا كان غالب الساعة ذهبا منعت وحرمت على الرجال، أما إذا كانت أشياء طفيفة فيها فلا بأس والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أظن أن الوقت قد أزف بل قد انتهى، فبين يدي الانتهاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه القناة وأصحابها دائما دعاة إلى الخير، ناشرين لسنة نبيهم بعد كتاب ربهم ومع كتاب ربهم عز وجل، نفعين للعباد، معرفين الناس بربهم، مرشدين الناس إلى طريقه سبحانه وتعالى. اللهم آمين. أسأل الله أن يحفظهم بحفظه وأن يكلأهم برحمته. اللهم آمين. والإخوة العاملين فيها جميعا والدعاة فيها والسامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات، اللهم آمين. أعود فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وبالإكثار من ذكره، فمن أجل وأفضل مقاصد ذكر الله عز وجل، من أجل ذلك وأفضله أن الله يذكرنا إذا نحن ذكرناه، إذ الله قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كذا أوصي نفسي وإخواني السامعين والسامعات بالإكثار من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته واقتفاء أثره وحب أصحابه واتباعهم واقتفاء آثارهم رضي الله تعالى عنهم. صلوا وسلموا على نبيكم محمد امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ورغبة في ثواب ربكم، فنبيكم قال عليه صلوات ربي وسلامه: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا. وكذا بالإكثار من الاستغفار والتوبة والإنابة، فهو سبب لتبييض الصحف في الآخرة فضلا عن تبييض القلوب وإزالة الزلات والهفوات ومحو العثرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.